السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سيرجي أوكسبول سموا الله كده عشان ربنا يبارك لكم فيه، و يعني عارفوا إيه؟ أقول مش عايز كلام بعد إذنك، من أقول وكله قاعد زيك، كل واحد بيسمع واللي نايم بيصحى بجد. لو عندك هم تنساه، ولو بتحب بطل تحب، ولو ما بتحبش لازم تحب، وهكذا. بالظبط. وتغير مكانك، الكون له مكان يتفهم منه غير الاسبرين. تغير الكرسي اللي تفهم منه الاسبرين غير الكرسي اللي تفهم منه الكون. لازم تكون انت قاعد قاعده كويسه عشان احنا عملناها قاعده. جماعه يا ابني، ما مش عايز حركه بقى. كل ناخدنا في ساعه كده ولا حاجه سكوت تام لاخر مره، ما حدش يتكلم. كولوم الشباب اللي جاي احمد، كولوم انه ريكتد سبستراكشر. ده شباب كده ورا بعض، وش القفص. ها مش بص، مش بقى التلات شباب اللي جايين في الجي اي تي دول، خدوا كلام انا بتاع الجي اي تي، هم الهارت بتاع الجي اي تي. كولوم انه ريكتد سبستراكشر، ثلاث ضربات مؤثره. ثلاث شباب ما يعدوش في اي امتحان ولا في الهفوز. كله ريكتم متسبستراكشن، انا همشي في الترتيب كله ان ريكتم متسبستراكشن. خلص دول يبقى الشات دي بس جبنا لك. يلا بقى اتك على الله. ايه الكولون ده؟ كولون هو اهم اوركان عند اي جراح في العالم. بيعمل فيه ثلاث شباب. مفيش واحد خد ثلاث شباب غيره. الابندكس ما انت عارفينه خد شابتر. كل الشابتر والانس والريكتال شابتر، يبقى الثلاث شباتر على هذا الاوردر، يبقى له تقدير ولا لا؟ عشان اللي حضرتك ده العلماء طبعا. كولون بيبتدي اناتوم اوف ذا كولون، ذا كولون بيجنز باي ذا لاين اند سيكا. السيكا بيبروجكتد من البوستر ميديال اسبكت بتاعه از ذا ابندكس. ذا ابندكس is present below and lateral to the iliocecal valve. الكولون ايها الاخوه والاخوات، لو رسمناه صح بنرسمه شباب، ترسمه بنرد الله صح جدا. في حاجه اسمها هوستريشنز، يعني الكولون عامل كده، اسمها هوستريشنز او سيجمنتيشنز. The colon begins at the cecum, which is a blind end valve present in the right inner fossa. From its postromedial aspect projects the appendix that is present below and lateral to the iliocecal valve. And then the cecum continues up as the ascending colon, which ends under the liver at what we call the hepatic connection of the colon. بعد الهيباتيك فليكشن بيبتدي الترانسفيرس كولون، ويفضل اسمه ترانسفيرس كولون لغايه ما ينتهي at the splenic فليكشن of the colon. This transverse colon attached دي من تحت كده is the greater momentum. وبياكل attached البوستيريور ابدومينال وول بس what we call ميزو كولون. ترانسفيرس الميزو كولون، يعني ماسك الابدومينال وول بالميزو كولون واتاتشد دي greater momentum. The transverse colon divides the abdominal cavity into supracolic and intracolic compartment. The supracolic compartment that contains the supracolic viscera lies the stomach. The intracolic compartment contains mainly the small intestines, such as the colonic frame. Cecum ascending hepatic flexure, transverse colon, splenic flexure, then the descending colon. السندنج كله بيبقى اسمه السندنج لغايه ما ينتهي الليف بيوصل للسيجمود كون. سيجمود كون بينتهي عند السنترال بيس رقم 3 حيث يبتدي الريكتم. يعني ايه بدرس لغايه كده بس؟ اخد ده تشابتر وده تشابتر وده تشابتر. انا بدرس ده خلاص. هدرس ده وبعدين ده. لو ما فهمتش ده ما تفهمش ده، خلي بالك. على فكره الانو ريكتم اكبر من كله، كتشابتر اكبر. من اطول تشابتر في الجي اي تي هو الاستومك. بعدين انو ريكتم. يعني الانو ريكتم ده هو ثاني اطول شبكه في الجي اي تي بعد الاستومك. هو اكبر ثلاث شباتر ستومك والقصبي اسمه الانريكت. كل البلد جاي ستومك والقصبي اسمه الانريكت. دول اطول ثلاثه. فده واحد من اطول شباتر الجاي. ولكن بيعدي اسهل ان معلوماته الديبندنت على الكل. تعالوا بقى نشوف بينتهي السيجمنت 1 ليس ثلاثه. سنترال بيس نمبر 3 هيبتدي الريكتوم بعد كده والانس. تمام يعني هو نوع كده. بيبتدي ال اورجن اللي هو عند السيكر كده طبعا السيكر من هنا فرد الى فرصه على عضله ما الاليو سورس اللي هي في السورس مين؟ من هنا السيكر على الاليو سورس مصر بعد بيطلع الاسم كله بيمشي على عضله مربعه اسمها الكوادريتاس لامبورا جبنا سيرتها المصر اللي هي معناها الكبني اسمها الكوادريتاس لامبورا اللي عضله مربعه في اللامبر ليجن هنا بصوا عضله مربعه ماسكه من اللاست ريبل الى كاس فسموها المربعه اللي موجوده في في اللامبر ريجيو بيسموها كوادريتاس لامبورا يا عضله مربعه ماسكه من ايدك كريست اللاست ريج يعني ممكن هم ثلاثه عضله ثلاث عضلات مربعين في الجسم كوادريتاس لامبورا كوادريتاس فيورس امبورونيتو كوادريتاس ادي ثلاثه مربعين في الجسم كوادريتاس لامبورا ادي واحده هنا في واحده عندنا تحت ايدي هنا بالظبط اسمها بورونيتو كوادريتاس تعمل البورونيشن واحده في الباك اوف ذا سايتوجلوتير فيجن من ورا اسمها بورونيتو اللي هي فيمورا يعني كوادريتاس فيمورس يعني بص عايز اقول ايه كوادريتاس فيمورس اللي هي في السايد اللي ورا اسمها كوادريتاس فيمورس وفي عندنا كوادريتاس لامبورا وكوادريتاس كوادريتاس يبقى انت كوادريتاس فيمورس اللي في الفيمورا اللي هنا يعني تحت تمين وكوادريتاس لامبورا ولامبر ليجن وكوادريتاس كوادريتاس مفيش غير واحده من ثلاث حالات مربعه في الجسم اللي هي كوادريتاس كوادريتاس بعد كده يا اخواني بص بص بص بعد كده ده الترانسفيرس كولون ده الجريتر مومنتوم وده الميزو كولون طبعا ده الديسيندنج وده السيجمود كولون. ايضا نفس الكلام برضه بينزل هنا على الكوادريتاس لامبورا في الشمال وده السيجمود موجود على الايلو سورس مصر في الناحيه الشمال. اخواني الاعزاء الكولون كله الاسيندنج والديسيندنج ريتروبيريتونيال لكن اللي له ميزو كولون هو ترانسفيرس والسيجمويد. السيجمويد برضه له ميزو كولون. ميزو كولون انا حته بريتون مع الهاف الضغط كده اسمها بعدها سيجمويد ميزو كولون وترانسفيرس ميزو كولون. ميزو يعني ميزن تري يعني فوز بريتون مع الهاف لكن دول ريترو بريتونيال يعني عندي ترانسفيرس ميزو كولون وعندي سيجمويد ميزو كولون. المعلومه الجميله بقى ان الكولون يا جماعه كاركترايز نفسي استنى تبقى همزج معاكم في الشباتة دي تمزيج بس مزجوا انتوا معايا بس الكولون يا جماعه ليه في لوستريشنز ها بص ليه الكولون في لوستريشنز كان زمان واحنا عيال صغيره ولا في سير الجلد عشان ثابته يقول لك بيطلع كله على سبوت الديستري ازاي؟ ادالك عده مصاريف كده تعرف لارج ولا سبوت الديستري ازاي بثلاث فروق كان اهم حاجه ثلاث طبعا في فروق كتير بس عايز ثلاثه يعني لك ايه البوزيشن الكولون بيبقى بريفرنس سبوت الديستري سنترال ده كلام الشحاته اي حاجه عارف ايوه في ثلاث فروق معروفين نمبر 1 الكولون وايد سبول الديست بتبقى نار رقم 2 ايوه بريزنس اوف اوستريشن اند كينيا كولاي دي دايجنوستيك ايه بقى اللي بقى؟ ايه الكينيا كولاي؟ الكينيا كولاي عباره عن ثلاثه لونجيتيونال ماسلز اراوند كولبوسيت اراوند الكولون ثلاثه لونجيتيونال ماسلز اراوند الكولون دي وتميزوا تماما طب اسالك سؤال دايما سبول الديست كاس بريك كده الكون تلاقيه عامل كده فيه اوستريشن او سيجنيفيشن ليه؟ لان الكينيا كولاي احسن من كولو فركش كيشان بالبلدي الكينيا كولاي احسن من كولو فركش كيشان الحاجه الثالثه هي حاجه اسمها ابنديسيس ايبوبلوكين ايه ابنديسيس ايبوبلوكين؟ عباره عن بريتونيال باد ريفلكت بدرجات البريتونية الفاكس والفاكس دي موجودة يوشوالي على الكولوم بالمنظر ده كده دي بروبنت او في السيجمول كولوم عبارة عن بريتونية الفاكس والفاكس دي موجودة عليهم بره كده بيسموها ابنديسيس ايربلوت. فكانوا احنا صغيرين يقولون بص الناس القولون بريترا كومبوزيشن سمول انتستن سنترا كومبوزيشن القولون وايد سمول انتستن نارو القولون فيه ستريشن سمول انتستن لا القولون فيه تينيا كولار سمول انتستن لا القولون فيه ابنديسيس ايبنوكي سمول انتستن لا كلام بقى بيزك احنا كان الناس كبار فمين قال زي بارك الله فيك يعني بص بقى الحته الجميله اللي جايه دي جماعه دي لا الذ حته في الكلام ده كله جماعه اسمع الذ حته دي والله العظيم اقسم بالله ده شرح اب لابنائه. بصوا يا ولاد دلوقتي ايه التينيا كولاي دي؟ عايز اركز عليها كويس. لو خدنا كات سيكشن في الكولون رجاله يبقى عامل ازاي؟ عامل بالمنظر ده كده. بص بتلاقي الكولون عامل كده. بص بص اهو بص بتلاقي حاجه من جوه ايه؟ ميكوزا رقم اتنين صف ميكوزا وبعدين ماسكيلوزا وسيروزا. بص بقى الماسكيلوزا بتاع الكولون عباره عن انر سيركولر اوتر لونجيتيودنال ماسل فايبرز. بص الانر سيركولر الدايره دي الاوتر لونجيتيودنال از جروب انتو 3 باندز اسمها ذا تينيا كولاي. سو تينيا كولاي از ذا لونجيتيودنال ماسل اوف ذا كولون ذات از جروب انتو 3 باندز اسمها ذا تينيا كولاي الريكتم. بص هشرح انت دلوقتي اقسم بالله هتخلص مرض 6 صفح قدام هلما الحصه الجايه لسه المرض ده جماعه. بص لو خدنا سيكشن في الريكتم الريكتم بقى عامل ازاي؟ الريكتم زي كله بالظبط في ميكوزا بعد صب ميكوزا وماسكيلوزا. بص بقى الماسكيلوزا بتاعت الريكتم بص بقى بص الحته دي مرض كامل بيزد عليه. بص جماعه هنتخانق في الجد بقى في جي اي بي. بص ميكوزا صب ميكوزا ماسكيلوزا الماسكيلوزا انر سيركولار اوتر لونجيتيودنال الاوتر لونجيتيودنال از ا كومبليت كود اراوند ذا ريكتم اند نو تينيا كولاي. بص كان ده كلام كبير قوي. بص عند البيز اوف ذا ريكتم ذا 3 تينيا كولاي ويل يونايت تو فورم ا فول كود اراوند. عارف اللي بيفسر مرض اسمه ايه؟ مرض اسمه دايفيرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون. جماعه شرحه بيزد على الاكل الهيستولوجي. ايه ده؟ بص انا شرح الحصه الجايه ساعتها هقول عليك المراه ده مرض جاي هقول ايه؟ المرض ده بيجي في الناس عندهم كرونيك كوليستريشن من قاطين المدن زي القاهره. الكوليستريشن واحد عنده كوليستريشن بص ريتبل داون ديزيز وعايش في ستريس اوف لايف زي ما كده في القاهره. وبيجي له ايه؟ بص يجي له انكريز انترا كرونيك بريشر. يجيله ايه؟ انكريز انترافلونيك بريشر. طب لما يزيد انترافلونيك بريشر يحصل ديرنيشن الميكوزا بتوين ذا تينيا كولاي. بالعربي لما البريشر بيزيد الميكوزا بتبوصل بره ما بين التينيا كولاي. هلوم يزيد تزيد. بص يدي المعلومه دي كان افيكتس هورمون كولور بات نيفر ان ذا ريكتم. تقول لي طبعا يا باشا ان الكلام واضح ذير از نو سبيس فور هيرنيشن. ها معنى البريشر يزيد جوه الريكتم ممكن يحصل له المنظر ده. دي معلومه جميله جدا اظن عرفت التينيا كولاي. التينيا كولاي جماعه ثلاثه من الاندستريال ماسلز اراوند الكور عند البيز اوف ذا ريكتم زي ويل فيوز ويز ايتش اذر تو فورم ا كومبليت كور. سو دايفيرتيكولار ديزيز نيفر افكت ذا ريكتم. معلومه الاخيره اللي احب ايمان كلام عن هذه التينيا كولاي العملاقه جبت سيرتها قبل كده قلت ايه؟ ان ذا 3 تينيا كولاي كونفيرج ات ذا بيز اوف ذا ميوكس. ذا 3 تينيا كولاي معلومات هو اللي تخلص لجاز ها؟ ومسكيو كلام هو ده كلام زي جولد ها؟ ذا 3 تينيا كولاي كونفيرج ات ذا بيز اوف ذا ميوكس. عشان كده ديورنج ابندكتومي وين وي ريتش ذا ابندكس وي فولو اني ون اوف ذا تينيا كولاي. You have to read the appendix. The three tinea coli convert. Tinea coli عبارة عن ثلاثة مصر بيتقابلوا مرتين. مرة عن النتل appendix ومرة عن النتل ريكتر. فمنهم عاملين زي ثلاث حبال. ثلاث حبال دول بيقابلوا مرة عند بداية الزايدة فمين بروكسيمالي وعند بداية الريكتر من الاستالي. ماشي حضرات كلام جميل وحلو وحلو من اخر روعة. لكن شو دي عيال شافوا ايه؟ دكتور ياسر ده انا عاوز اريح بس ازاي الجاي؟ اما حلو خش الدماغ يفرق. فمين قال ده؟ This is the anatomy of the coral. تعالوا نقول معلومة تانية، ايه بلاتسر لاي اوف ذا كورال؟ جماعة البلاتسر ده هقوله بالتفصيل الحصة الجاية مع الكانسر كورال، الحصة الجاية بالتفصيل اللي هو البلاتسر لاي مرتبط بالليمفاتيك دريري، فبأجلهم في وسط شرح المرض. ايه؟ لأن الليمف نودز بتاع الكورال بتاخد أساميها من أسامي البلاتسر لاي، فهو أنا بأدرس بيبقى الليمف نودز نايمة على الليمف بتاخد أسامي، فالأحسن طبعًا أوقع مش هقولها قدام الأناتومي، هقولها قدام مع الإيه؟ مع الليمفاتيك دريري المرة الجاية. لو عايزين تسمعوها مرتين هي موجودة بالتفصيل قدام في الكانسر. بصوا لي اولا بالظبط ومره واحده لسه جايه بقى مفيش مانع. انا بحب العادي، العادي جميله جدا، ما نسمعها النهارده ونسمعها المره الجايه. هنخسر ايه؟ هنخسر جزء من شرفنا لو سمعناها مره جايه. طالما الشرف انتاج اي حاجه تقول واحنا بنشرف يا اه يا اه كده ما رضاش بس كده. تعالى بقى نقول الحته الجميله بتاعت البلاد سبلاي، بس هقولها بسرعه شديده لان المره الجايه هقولها بالتفصيل الممل مع الليمفاتيك سبريد اوف كانسر، ازاي الكانسر كله بيعمل الليمفاتيك سبريد. تعالوا بقى نقول الحته الجميله بتاعت بلاد سبلاي، بس هقولها وانس يعني ايه شرحها المره الجايه. اسمعوا من النهارده ايه الكلام، بس برضه اكتب ورا البوست اعجبني ما شرحتهاش يا سيدي. تعالى اعلمها بقى. بص يا جماعه احنا عندنا هبل عظيم، بص ربنا خلق الجي اي تي. انا عايز ادمج ازاي تالف البلاد سبلاي، مش تقولي بس عدل الورق. بص يا ولد ربنا خلق بقول لك ايه بلاد سبلاي في ستوك، ايه بلاد سبلاي في ريكتوم، تبقى عندك بيست فكر. انت بص هو ربنا خلق الجي اي دي ثلاثه مرات، فور كاب ميد كاب هاند كاب، من معرض من الامبولا او كارتر او سديودنم اسمها فور كاب، دي بيديها اخ اسمه سيليك ترانك. من الامبولا او كارتر بتاع جدنم لغايه الديستال سيرفنت ترانزيفنت كولون اسمها ميد كاب، بيديها سوبيرو ميزنتريك. وبعدين بتفصل سيرت ترانزفيرس الانس اسمها هايند جاد، بيديها انفيرو ميزنتيك. يبقى لما اجي اقول لك ايه، بص بص من غير انا ما اذاكر وانيل واعمل، بص اقول لك ولا بص الكلام ده هقول لك اقوله مره. انا قعدت دايما اقول المعلومه على الاقل ثلاث مرات ليه؟ انا بعد كده الشرح الرئيسي مش النهارده، الشرح الرئيسي نيكست تايم. هقول النهارده كفكره، قول لي يا ابني ايه بلاد سبلاي اوف ذا كولر؟ تقول لي بص يا بيه القولون ده عباره عن جزئين كبار. شوف الواد بص حضرتك لغايه هنا كده ده جزء تبع الميد جاب، ومن ديستال سيرد يعني بص الابيردكس والسيكم والاسيردكس وتلتين الترانزفيرس دول تبع الميد جاب، من التلت الاخير الانس هايند جاب، ده حتى الاناتوم اوف ذا كولون في بلاد بطل دول اللي يخص يا باشا. ده الابدون الاورطي بيطلع منه السبير ميزنتريك والكبير ميزنتريك، منطقه ان الرايت كولون هياخد سبير ميزنتريك والليفت كولون كبير ميزنتريك. الله عليك يعني ده بالدماغ بالامبريولوجي مش كده؟ اكيد. بص يعني تعالى اقول لك بس يعني السبير ميزنتريك بدها حاجه اسمها الايليو كوليك ارتر، الايليو والكولو يعني ايه درايف كوليك عشان الفليكشن، وبعدين ميدل كوليك بالترانزفيرس كده. بص ايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك كده، ايليو كوليك رايت كوليك ميدل كوليك، السبير ميزنتريك بدها ليفت كوليك بين سيجمويد ارترز بين هو الكابل اللي هو السبير ريكتال. هاخد عصب يعني هما ستة برانشات، ثلاثة يمين ثلاثة شمال، بتكلم على كله ستة برانشات ثلاثة يمين ثلاثة شمال. بص بص دي منطقة، بص ايليو كوليك ايليو مكون بعدين دي رايت كوليك عشان وصلت حتى الليفت كوليك في نص البيت الكوليك اللي عايزه اهو، يعني يمينا اسمها رايت كوليك شمالا ليفت كوليك في النص دي ميدل وهيمين شويه الميدل ودي ايليو سيكا ايريا دي ايليو كوليك والسيجمويد سيجمويد ارتل الفيروس الدرك نفسه الكونتينويشن بتاعه هو هو نفسه لما بيخش البلبس بيغير اسمه من الفيروس الدرك الى سوبر ريكتال. يعني اقول لك ايه، بص طول ما هو فوق البلبس يبقى اسمه فيروس الدرك، هو نفسه لما يخش البلبس يغير اسمه لسوبر ريكتال ارض. وبعدين يجي ده ميدل ريكتال من فيرو ريكتال، ادي بلاس ده كله الميدل ريكتال ده من الانترنال ايليا والفيرو ريكتال من الانترنال بلندر، ادي بلاد سبلاي للكولون كله. طب ايه بص بص بص بص بص ايليو كوليك هاي كوليك ميدل كوليك ليفت كوليك سيمون ارتوس، ده يقولوا معايا ده مين؟ ايليو كوليك هاي كوليك ميدل كوليك ليفت كوليك سيمون ارتوس سوبير كلهم بيعملوا انستموزس مع بعض عند الانر مارجن اوف ذا كولون وبيسموا الارتري ده ذا مارجنال ارتري اوف درموند. وات از ذا مارجنال ارتري اوف درموند؟ بص It is an artery on the inner margin of the colon that is formed by the branches of all these arteries. كل دول بيعملوا مع بعض الاستموزس عند الانر مارجن. اللاعب الكيميكال دكتور اسمه دكتور درامونت فسماه باسمه ذا مارجنال ارتري اوف درانوم اللي هي الانستموزس عند الانر مارجن اوف ذا كولون باي اول ذيس ارتريز. فينيش. كمان بعدين الكلام ده انسى انا ما قلتوش حاسس جاي ليه؟ لان بعد كده هقول لكم ايه الليمف نود بتاعت كولون في ايه كوليك ليمف نود رايت كوليك ليمف نود ميدل كوليك ليفت كوليك سيبوه ايوه غصب عني وانا بشرح حاسس جاي الليمفاتيك درينج اوف ذا كول هقول ارتريز تاني ليه؟ الليمف نود تبقى نايمه على الارتريز وتشتق اسمها من اسم الارتريز اللي نايمه عليه عشان كده ما ينفعش تعرف الليمفاتيك درينج الا لما تكون عارف ارتريز الله ما بالعقل تمام؟ خلوا الكلام ده المره الجايه اعتبروا ان هو ده ما قلتوش انا قلته كده في السريع انسان ما نعيده كذا مره. نيجي بقى الحته الاخيره في الكولوم الا وهي النيرف صدار. ايه؟ النيرف ايوه الالف ايوه النيرف صدار. بص الرايت كولوم ده بياخد فيجاس الليفت كولوم بياخد حاجه اسمها البلفيك سبلانكنت نيرف. بلفيك سبلانكنت نيرف الرايت كولوم فيجاس الليفت كولوم بلفيك سبلانكنت نيرف. ان الرايت كولوم بياخد من الفيجاس دي معلومه خدنا اهميه لها قبل كده في الابلكس. الله بموت في العيال المذاكره وفي ناس طبعا قاعده قالوا العيال والمصيبه انك كنت حاضر معاهم بس يا اخي في درجه كده بس انا ما بجيش في نفس الافكار اللي جت في ذوق حالي غريبه كده صح في عباره انا عايز اقول ايه؟ ان الرايت سايد اوف ذا كول بياخد من الفيجاس المعلومه دي جبنا سيرتها وكلمها فيها كده طبعا ازاي ده ليه العام بتاع السيد اللي بومت بس ايه اللي جاي يقول لك ايه؟ البيشنت عنده اكيوت ابندسايتس بيجي له اسبيبسيا ونوزيا وبومتنج بومت وانس وتوايس سببها ايه؟ ريفلكس باي نورس بيرت لان الفيجاس دي سبلايد باي نورس فازاي ده لما بتلتهي بتروح عندها ريفيشن الفيجاس اخر باي نورس يعني رجع كان غلطان تمام بس السؤال تاني هقول لكم الحصه الجايه في الكنسه تقولوا ساعات العين عنده يلا لو على فكره بغشش نفس الاجابه نفس الاجابه يعني تاني كويس حد من كده العين اللي عنده كنسه تقولوا في رايت سايد ساعات يجيب سيمتوم غريب جدا بص تسيبك في جاست الفولنس العيان اللي عنده كانسر كولو في الرايت سايد سرطان في الاسن الكولو يجي لك باي بوست تسيبك في جاست الفولنس يعني بقى قاعد في الريزيرف تاني يقول لك دكتور ياسر بص يقول لك ايه بص اي بعد سيب الاك في جاست الفولنس يعني امتلاء دكتور ياسر انا عندي حاجه غريبه قوي يا باشا انا عندك ايه يا عم الحاج يقول لي انا باكل دوا ما بتصرفش بتفضل فم المعده. قال لي نفسي يا باشا اكل الاكل يقعد كده فم المعده مش عايز يصرف. احس اللقمه في بطني من فوق مش عايزه تنزل. الاكل ما بيصرف ولاقي بطني منتفخ، بص العيون البطن منتفخ. بعد اكل ما بيصرفش يا باشا انا عارف بقول لك ايه؟ انا طبعا دي وده بيضحك عنده كانسر كله. هتقول لي ازاي بقى يعمل امتلاء في البطن بعد الاكل؟ هو الاجابه بسيطه جدا، هو المفروض حضرتك لما بتاكل الاكل البيلورس بيفتح بعد ساعتين لست ساعات لتنزيل الاكل، صح؟ بيفتح بعد ساعتين للكربوهيدرات مين؟ وبعد اربعه للبروتين مين؟ وبعد سته للفات مين؟ حتى جربتها يا اخي بالسنس، لا لما تتغدى طبق كشري تجوع بعدها بسرعه ليه؟ انا فاكر امي وانا صغير تقول ايه؟ اصل قلنا لك انا امي ست بيت. دكتوره كبيره رئيس قسم. هي قالت لي حاجات اقول لها يا ماما انا جوعت. تقول لي اصل المكرونه ما تقعدش في البطن. ده كلام سيمتلك. ماما صغير كنت مثلا النهارده مكرونه اجي بعد ساعتين اقول لها انا جعان قوي. تقول لي ما اصل انت اتغديت النهارده مكرونه وجاي ما تقعدش في البطن. من غير ما تعرف جسمك انت تايم ولا تذاكر ولا تعمل شي از ا جود اوبزرفر. كان انا ورثت منها. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني قصدها الكربوهيدرات مين تقدر ست ساعات. وساعات ايه؟ كنت اكل اقول ايه ده؟ والله العظيم كنت اقول لامي كده كانت مثلا ناكل بقى صينيه بطاطس بالمحضاني بالحاجات دي اقول لها ايه ده؟ ده انا اتغدى كده اجي بقى تقول لي تاكل او بقى مش قادر. تقول لي ياما انت واكل حاجه سمينه. الكلام ده كان واحد يسمعه من امه كده من غير ما يعملوه سيرتين البيت. قالت لي بعدين لما درسنا عرفنا جسمك انتج تايم للكربوهيدرات مين؟ يفرق عن الفات مين. عشان كده بقى يقول لك الفات مين تقيله تروح هو اللعبه ده بيت منهم 6 ساعات على ما يدوب، لكن الكربوهيدرات في ساعتين والشغل الحياه دي ساعتها اقل من ساعتين الله ينور عليك. ولكن المفروض تحطه في البطن شوف ازاي اكل تقيله كده مش بلد بتاعك. اذا المفروض الغرز بيفتح يفضي الاكل بعد ساعتين 6 ساعات حسب نوع الاكل انت واخده فاهمين؟ هنا بقى ما بيفتحش خالص. ليه بقى؟ لان العيال كلها كانسر عامل بايلوريكس بس. فبايلوريكس قاتل. لان يعني الاكل يكبر دور المعده يجي له قدام بيسموه بوست سيبر ايليجاستري فولنس. فاهمين يا جماعه؟ جميل انا حاسس انكم مستمتعين. هو جمال البرنشات دي لان البرنشات تخاطب العقل. عارف قالوا ايه الدكتور ياسر؟ عارف السرود بنت الخالد دي؟ اذاكرها بمين؟ قال انها برانش سرد اذاكر الانو ريكتال اكبر من السيرويد. الانو ريكتال كبرانش حجم ورق اكبر من السيرويد. يقول لي اذاكر الانو ريكتال نص ساعه ساعه الا ربع. اذاكر السيرويد في يومين يا باشا. صح؟ عندي السيرويد برانش عاد قبل. عمال يرجي. ده برانش بيخاطب العقل فاهم يتقلب. صح؟ في فرق كبير في المذاكره انو ريكتال وكله وسيرويد. طبعا سيرويد ويرجي دي برانشات عايزه رجل. انو ريكتال كله سب تراكشن برانشات عايزه مخ. مش كلام. ماشي يا رجاله صلوا على الرسول. يلا بص بقى الحته الجميله فيها كده علامات ومسكولو ها فيها عليه كده علامات طبعا الفينر درينج هي نفس الاصل لسه فيها كنز بقى يعني رحت ايه كل اثنين وايه كل اثنين هدي كل اثنين لا وبعدين كله ده صراعي عسلين بسنتر الدرج الشمال اكيد هي كده ايه شيل احط دي يطلع نفس الكلام اقرز شيل ايه احط دي تطلع الكنز مش كلام ماشي يا حضرات فيها كده تعالى بقى نخش يا جماعه على كولون كاتب لكم الاول هنا كولونيك سيرجري دول الحروف اخر تشابتر دولت فور ريدنج كده ازاي بتحضر هاتوا لنا بعتوا كولونيك تيومرز يا جماعه انا كده معاكم على طول بايه؟ شيرو مارس اوف ذا كولون وده الموضوع بص خلي بالك في يوم الاثنين انا في كانسر كولون اللي هيجيب الاسر بتاع يوم الاثنين ضعف الانوريكتر والكولون يعني الراجل ما عملش كانسر كولون ايه بقى عارف ايه كانسر كولون؟ ذا موست فريكوينت تريتد كويستشن في الجي اي تي كلها بعد الجيني فيروسز. الجيني فيروسز ده الكينج اكتر حاجه بتتكرر في الدنيا من الجي اي تي. السكند كومر ريتد كويستشن في الجي اي تي كلها الكانسر كود. انا بقول اهو عشان بعضكم دول بياخد حصه وسيب حصه كده وبتاع. بص اللي زرعها منك الكانسر كولون فمش هتبقى معايا كانسر في الجي اي تي تاني. ليه؟ كل انا بشرع الكانسر كولون ككينج كبير جدا. بعد كده مادي كانسر ستومر كانسر ريكت انا بقول خمس زي هو كله هيروح منك انا قلت له لو راجل ليه الحصه بتاع الكانسر ايه حصه؟ حصه بتاع بس اهم حصه في الجوينت حصه جايه كانسر كولو ها؟ كانسر كولو ده يموت نص الجاي دي كلها بقول له يا ملك بص بقى الرجاله تيومر وان شاء الله فاضي هبقى اخش فيه النهارده اشتغل غطسه العصر يا جماعه تعالى بقى نبتدي ايه؟ تيومرز اوف ذا كولون هل فهمت اهميتها يعني مش قادر اقول تيومرز اوف ذا كولون هذا يوم لكما بعد والله ما غلطت حياتك قبل الكانسر كولون حاجه وبعدها اما تفهموا البازر احنا ضفنا للدكتوره بتاعتك قطعه ثمينه تفرق حياتك يعني قبلها لانك انت لسه باب ضفتك بعدها بقيت واقف انا عارف كانسر كله انا واقف معلم طرب يلا بقى كتبنا على الله اي ريكومند اي وقت فيه يجي يخطبها واحد دكتور يساله في الكانسر كله طلع عارف مذاكره ده يتقبل عريس مش مذاكره ترفضيه وبلا جدال. فكاني بهزر انت. انت مش عارف الكانسر كولون؟ عارف كتير ده مش عارف. يتجيب حاجات تانية. عارف الكانسر كولون؟ ما ده وصل لمرحلة ان المعرفة يؤتمن. و تقبلي زوجك. ما تعرفش كانسر كولون؟ صدقيني بقى ده يعني برضه لسه مش مفيد. فين بهزر؟ يلا ايه؟ عاود عاود كذا فوق وايد. جماعة بص بقى يلا بقى ناخد شوية كده في كل التيومر لغاية العصر احنا وصلنا يعني. التيومر اوف ذا كولون يا أخي بس نوعين عادي جدا يا بناين يا مالينا والمالينا نوعين لا برايمري لا سكندري والبرايمري نوعين لا كارسينوما لا ساركوما السكندري غير الساركوما غير ده الأساس هو الكارسينوما يجي على البناين بناين تيومر نوعين لابيسيليال ومن ابيسيليال من ابيسيليال نوعين زي الهيمنجوما واللايكوما ودول يعني حلهم في الاخر كده الابيسيليال في واحد رهيب فاميليال ادينوميكال بوليبوزس اسمعوا عليك وزع الحوض اتنين ادينوما مذكوره والادينوما ثلاث انواع تيوبيلر وفيلس وتيوبيلر فيلس تي زي التلفزيون بص جماعة التأثير الأبرز بص ساعات لك إيه كلاسيفاي ديفرنت تايمز اوف كلونيك تيومرز اند زين ديسكاس كلينيكال بيكشر اند تريتمنت اوف كارسينوما اوف ذا كولون في الأول إيه كلاسيفاي ديفرنت تايمز اوف كلونيك تيومرز اند زين جيفن أكاونت اون كلينيكال بريزنتيشنز اند تريتمنت اوف كارسينوما اوف ذا كولون سؤال جميل هتقول بقى التقسيمة دي له إيه في البناين في مالينا المالينا البرايمري سكندري برايمري كارسينوما اوف ساركوما البناين من البسيلة اللي من جوبا ولاي جوبا كل عشرة بص الكل بتوم صفات صح حرف حتى اللي جوبا عشرة اللي من جوبا عشرة خلاص نيجي بعد كده البسيلة ثانية الادينومتس والبوزس والادينوما تشوبلا وفيلس وتشوبلا فيلس بي في تي بي يا جماعة يا جماعة بص مين اللي مرتب في كل دول هم اتنين في البناين ثانية الادينومتس والبوزس والكارسينوما الباقيين دول تمسكين خلينا ازاي تعالى تيجي ناخد الاثنين الكبار عشان نشرح دول انا عارف ايه الاثنين العظام هو ايه فاميليال ادينوميتس بوليبوزس رقم 2 اللي هي الكارسينوما اوف سكول تعالى تيجي ناخد دول يا جماعه ودول مش بهزر اول ما تعمل على راسك ريشه يبقى انت عارف الكلام الكبير ده اخواني الاعزاء بصوا بقى كده تعالى تيجي ناخد فاميليال ادينوميتس بوليبوزس كانسر كولون ناخد فيه الأبرز كانسر كولون هو سهل مش صعب عشان بس ما تخافوش منه هو اللي فيه شغل علاجه علاجه كانسر كولون عادي زي كانسر عادي بس الحته اللي فيها شغل بقى التريتمنت اوف كانسر كولون فيها شويه كوليكت بقى وبستراكت وبستراكت اوبرا ونون اوبرا ورايت كوليكت وليفت كوليكت وسكوت كوليكت وكلاست فيها شويه شغل التريتمنت بتاعه حكايه ثانيه من اعلى عز السنه علاج الكانسر كولون ده في شغل جامد قوي قوي قوي انا كانسر كده ان شاء الله طبعا تمام صلى على رسول الله ايه بقى الفاميليال ادينوميتس بوليبوزس بص يا جميل فاميليال ادينوميتس بوليبوزس ده مرض وراثي اسمه بقى وده ليه جينيتك طبعا ويورث باقذر انواع الوراثه الا وهي اوتوزومال دوميننت اوتوزومال دوميننت يعني كان بيترانسميتد فروم بوث سكسز تو بوث سكسز هذا المرض بيتشال صفاته هذا بس شوف عندي مكتوب عندكم ولا لا طبعا تمام هذا المرض اخواني قلنا اوتوزومال دوميننت بصوا لي وبتتشال صفاته على كروموزوم نمره خمسه دكتور ياسر طب الكانسر كله مهم عشان ده معروف مهم ده بقى بتحبوه المرض ده ليه؟ ان زيز ديزيز انتوا عارفينها؟ الله يبارك فيكم يعني الله يبارك فيكم اللي عارف انا احترمه زيز ديزيز بريفالنت ان 100% اوف كيسز يا خبر اسود وان اوف ذا رير بنايت تيومرز ذات كان بريفالنت 100% مصيبة. And the only available treatment of it is بروفلاكتيك توتال بروكتو كوليكتو. بروكتو على ايه؟ كوليكتو على كله. بيشيل قولون والمشطتين صغار نطوا تدير الكانسر. ما عايزين سن 40 سنة غير لما يجيله كانسر. ده مرض قوي قوي. اوتوزومال دومينانت ترانسميتد فروم بوث سكسز تو بوث سكسز. صفاته على كروموزوم نمرة خمسة وهذا المرض بيتحول لمالجنال 100%. عشان كده لما يجي لنا طفل عنده كميه جلوكوزس بروفلاكتيك توتال بروكتوكوليت من انديكيت شاطر. هذا المرض فاميليا ادينوماتيس جلوكوزس او له اسم تاني فاميليا جلوكوزس كولاي يبقى ترانسميتد من بوث سكس لبوث سكس. اسال سؤال ساعات يجي له طفل عنده فاميليا جلوكوزس ابوه ما عندوش امه ما عندهاش جده ما عندوش جدته ما عندهاش جاب الكلام ده منين؟ الجيش بتظهر ده لما ايه لا لا كده يعني هتحني بعلمكم انت على قد السنة سخنت كده تفيدوني يبقى جين ميوتيشن ما توقعت ما تعرفهاش لك احنا بتوع جينيتكس ما تتعرف لك يا ريت الطب كله كان جينيتكس. فبعد ساعات زي ولد جاي لك فبيت بص وعرفت ما عندهاش الكلب ده جاب الجين ده ده ايه؟ ده بيبقى جين ميوتيشن لكن هو قادر على توريث وبعدين للاولاد بتوعه. هذا المرض جماعه الولد يتولد ما عندوش بوليبار تظهر البوليبار بعد 5 إلى 10 سنوات بعد الولاده. بتبقى البوليبار هاندرز اوف بوليبار افكتنج ذا هول كولو from the cecum to the aorta but the maximum area of affection is the leptosigmoid. بعد ما اخوك ياسر ليكي اي مرض ما انتش مذاكراه اقول له كومن بين تبقى ليبتوسيجمود غالبا هيطلع صح من غير ما تذاكر كل امراض القولون القذره تحب ليبتوسيجمود كسر كل كومن بين ليبتوسيجمود بلاريس تحب تيجي منها ليبتوسيجمود ارسيف كولايتس بتجوزات تحب تيجي منها ليبتوسيجمود. ايوه الليبتوسيجمود هي المنطقه اللي موبوءه دائما فلو انت مش مذاكر حاجه قلت لك اه تيجي في اي حته في الكولون النص كومن غالبا الليبتوسيجمود هتطلع صح لان الليبتوسيجمود ايريا اذا موست كومن ايريا هتقدر بايزيز افتكر هي منطقه موبوءه بالامراض زي في العظم كده بنقول ايه؟ ميتافيسيس بقع في الاورام العظم ميتافيسيا اسطر ميتافيسيا دايما انا وانا بشرب اشبه دايما ميتافيسيس في البول بالريكتوسيجمول في الشعر دي مناطق مبتلاه بالامراض فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما قلت سعادتك اخر عريس فالمرض بيجي مالي في الريكتوسيجمول لكن ذا هول كولون كان بي افكتد والبار بتبقى سيسايد او كالكوليتد هاندرد او ثاوزندز ان نمبر سم تايم معلومه دراسه اللي جايه دي قوي بريزنت از ابارت اوف بيجر سيندروم ذا جاردنر وتيربت سيندروم ويل انسيوز جاردنر وتيربت سيندروم. جاردنر سيندروم سيندروم الجنيني ده عباره عن واحد طلعت مجموعه اورام معناها راجل ده واحد جه لك عنده جبناه سيرتها في العظم ده عنده ايه اوستيوما فاهمين قصدي ازاي؟ وتلاقي عندهم مالتيبل سبيشال سيلز والديزمون التيومر الديزمون التيومر ده عنده جنرال قريب ده فايبرو ساركوما في الانتيريو ريبتاشيس حاجه اسمها الديزمون التيومر عباره عن فايبرو ساركوما تطلع من الانتيريو ريبتاشيس بيقول امبرايتس حاجه اسمها الديزمون التيومر هناخده بعدين فايبرو ساركوما او الانتيريو ريبتاشيس حاجه اسمها الديزمون التيومر واحد بعد عنده اوستيومر ومالتيبل سبيشال سيلز وديزمون التيومر و فدينا بريبوزس ده اسمه جاردنر سيندروم يبقى بيجي مسكيو ده جاردنر سيندروم كونسيست اوف ده بيتكون من ايه؟ مالتيبل اوستيوما وسبيشيسيس وديزمويد تيومر وفاميليا بريبوز في بقى التركوت اوسخ بقى نفسه زي جاردنر يزيد عليه هيمنجيوما واليورو فايبروما يورو ماسكولا تيورا يعني جاب بتاع التركوت ده عنده ايه؟ ده عنده اوستيوما وسبيشيسيس وديزمويد تيومر وهيمنجيوما واليورو فايبروما وده عنده فاميليا بريبوز ست حاجات ده عنده الست حاجات دول نقولهم تاني كده التركوت عنده ايه؟ اوستيوما ها رد عليا وسبيشيسيس وسيزمويد تيوما والنيورو فايبروما وهيمانجيوما وفاميليا بريبوزس فسامتا دي معلومات راقية سامتا فاميليا بريبوز از ابار اوف بيجر سيندروم لايك جاردنر سيندروم اند تيركوت سيندروم لايك جاردنر سيندروم اند تيركوت سيندروم فاهمين ازاي المرض ده بيبريزنت الاخر الشقيق باي نان سبيسيفيك كورونيك كرايتيريا يعني الكلينيكال بريسيب بتاعه نان سبيسيفيك فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ ان هو اشوات بوليباي ساعات الولد ده بريزنت البوليباي ساعات بيأنسريت يعني عمل فيه بالريكتر، ساعات الكل بيكتر يكون يعمل كونستليشن، ساعات بيحصل ديريفيشن يكون يعمل ضيارية، ساعات بيجي بالريكتر تينسماس وهكذا. بص تلاقي ايه حاجات كلها فيه كده اميبا تقول عليها كولايتس وبين وكونستليشن وسال وبليدنج، تكشف على الواد ده شويه كلود تندر مش كده. ها كلنا تكون عندنا تندر تعمل له بي ار. بص انت وبختك لو في كل الباي واضحه بتحسيها، لو ما فيش ما بتحسيهاش، يبقى اذا بنعمل له بي ار تفيد زي بالباي سام تايمز وفيد سام تايمز نوت. لكن اذا ولد عنده بيرزيستنت كلونيك سيمبتوم ماست بي انفستيجيتد. يا جماعه هاو يو انفستيجيت اند هاو يو تريت ذا ديزيز انفستيجيشن. بص يا جماعه علينا قاعده من اخوك ياسر بقى عشان تقع بعض بقيه الشباب، اي مرض جوه اليومن تقول لي بيريامون دوس وبعد تخرب تعمر مش بتاعتنا. بص هاو تو انفستيجيت كوتليك الكسر ده جوه اليوم بتاع السومن، يبقى نعمل بيريامون دوس بعد تخرب تعمل هاو تو انفستيجيت كانسر كول ده هو اليوم بتاع كورة بيريا مندوس وهتخرب تعمر مش بتاعتنا. ايوه يبقى دايما غير بص بيهزروا يعني يسال على تخرب تعمر مش بتاعتنا بس انت شفت بدينا هزار اقول ايه بيريا مندوس ولا اقول بقى انا عايز انت على تخرب تعمر مش بتاعتنا ايه اصلا كده ده احنا خدنا هزار. بص نعمل ايه بيريا مندوس بعد تخرب تعمر مش بتاعتنا، ما فيش على الاجابه دي. بنعمل ايه بقى؟ لا عشان تعرف لما عايز نقول بيريم انيما. نحكي طيب بينك والبايك هتبتدي تتفتح. والبايك يبقى البيريم انيما دبل كونتراست. دبل كونتراست. ايه يعني دبل كونتراست؟ نحكي البيريم والهواء. فمين قال ذلك؟ ليه البيريوم لون ابيض لما بتحقنه؟ بص بص اسمعني بس تحقنه يبقى القولون، يبقى لون القولون يبقى لونه ايه؟ ابيض. والبيريوم صغيره ما تبانش دول ده نورمال. لكن لو بقت بيريوم معاه شويه هواء الهواء لونه ايه؟ اسود والبيريوم ابيض، يعملوا كونتراست لبعض بيظهر البوليكول بس كده. بنعمل ايه؟ بنحقن بيريوم. طب نحقن هواء منين؟ من الكولون نفسه. مش نورمال الكولون فيه فليترز في ايه؟ طب نعمل اقول لك بنعملها ازاي؟ دبل كونتراست. لو عايز اعمل دبل كونتراست في الستون يعني بيريوم ودبل كونتراست، دبل كونتراست دايما يعني بيريوم وهواء. بديله ايفرفيسن تابلت عارفين اللي هو فوار اي فيتامين سي فوار. هو انا اخش جوه المعده بيطلع هواء واديله البيريوم عشان يعني ايه؟ حسين فوار وكوبايه بيريوم. ومن البيريوم يديني حاجه بيضاء. الفوار بيطلع هواء. الهواء ده يدي ايه؟ لون الاسود يعمل كونتراست. القولون مش محتاج كده ليه؟ هو اللي فيه ايه؟ سبحان الله. طب بنعمل ايه بقى؟ روح جاي شبشب بيريوم كده وحقنونه بالكول. اول تحقنونه يعني حس ديستنشن صح؟ اللي عايز افهم ما تزغلش انت لما تحس برغبه في التبرز من غير كولونيك ديستنشن ريكتال ديستنشن فتحس انك عندك ديزاير اللي فيك ايه؟ فالان اول تحقن له البيريوم انا عايز اخش حمام وده بيخش وداخل حمام الديليجيشن بيديفيكيت البيريوم الزياده شوف هاي البيري اللي اتفضلوا في الكولو مع الهواء اللي كان موجود يعملوا دبل كونتراست. فاهمين؟ ها؟ وعلى برضه بعض بتوع الاشعاعات بيعمل ايه؟ بيجي هو البيري بيحقنه كده في خرطوم يحقنه يحط عليه قرصين ثلاثه فوار حضر. لكن هو كده كده بيكون مليان ايه؟ ايه؟ لكن مفيش مانع قرصين فيتامين سي على البيري قوم حلو. تبص زي فيتامين سي يعمل ايه؟ شفتوا انتوا اللي هنحط في الكوبايه؟ يقول لي طلع كده يا هو فيش ايوه بيعمل فيش فيش. انا بحقنه جوه بيعمل فيش فيش مع الدنيا وفيش فيش نلاقي ايه؟ يديك دبل ايه؟ دبل كونتراست. يا بيعمل يا جماعه بنعمل بيريوم انيمال ودبل كونتراست يا بنحقن هوا وبيريوم ونصور تبان البوليبار كمان الديفكت اعمل اندوسكوبي بايوبسي الاقي مصر البوليبار على هيلثي بيكوزا اخد بايوبسي هنا الاقي بوليبار ادينوميتس نيتشر يعني ايه؟ It is a developer so it can turn malignant. بعد كده احنا نعمل ايه؟ نعمل بيريوم نعمل ايه؟ اندوسكوري بقت تخرب تعمر مش بتاعتنا تخرب تعمر في حاجات ثانيه هنا بقى تقول ايه بقى احمد من شويه؟ نسي نسي ها؟

يقول لك ما بعد 50 سنه هيجيب لك اي حاجه بقى. هيجيب اي حاجه بقى يعني خلاص عدد كتير. لما بجاوب كل فوز يا خلاص هو مش سايب والله غيره. ها؟ ها؟ لا خلاص. اخر حاجه بتتكلم كمونيتار اخر 45 50 يا جماعه مش عايز كلام. لو سمحت مصر عايزه تنين ولا بس عايزه؟ يس وانت برضه؟ انت يس انت ومصر بعد كده عايزه. عايز اقول ايها الاخوه الاعزاء ده اسمعك حاجه يا جماعه ده كده هاو تو انفستيجيت وريت واسمع اي سؤال لو بتحبه عشان بس عشان انت حد اكترنا لا بتكلموا لو تسمعها ضيف. نيجي بقى على علاج المرض ده هتقول الله دكتور ياسر تعالى انت بتتكلم دي والله لا ايه الكلام ده؟ بعد اذنك دي والله الكلام واضح مرض بيه مالجنت بيتكلموا 100% معنى كده احنا لازم نعمله بروفلاكتيك توتال برونكوكولاكتي صح؟ لا ده واضح بروفلاكتيك توتال برونكوكولاكتي و بعد كده اللايف ستايل هيبقى مصيبه تعرف الكولون ده اورجن مهم ايه اهميه الكولون؟ هو كله حوالي 47 وظيفه قولوا ثلاثه بس بلاش نعقدكم يعني يكفي ان هو الكاباستنس اورجن يعني الواحد بيخش الحمام مره او مرتين في اليوم سكس ذا كولون بيعمل ستورج البراز ما تنسيش ان البراز بيوصل للقولون من ايليوم فلويد لو نزل على طول كده فلويد يجي لنا بيها هيدريشن وهيبقى كريمي بس يمتص منه الووتر والالكترولايت هينزل البراز بين فورد ها فدي مهمه الاورجن اوف ديزاير ها يعني ازاي بنحس برغبه في التبرد بيحصل ايه في الاستنشن تحس في ستريتش اكسبتوز موجوده في الباص الجول تحس انك انت عندك رغبه في التبرد. اذا القانون ده اورجن مهم جدا هو بيعمل كباستي بيعمل انتربل ايدنتيفيكيشن هو الاورجن بيدي ديزاير عايز تشوف لما يجي مثلا قانون بيلتهب واحد يجي له مثلا كوليرا ولا باسيلر ديزنتري ولا جاستروبايتس تلاقي القانون الابدوكت فانكشن بتاعته تقف لما تقف دي حاجه اسمها اسهال الاسهال ده قانون للحياه عندك انت في الجاتريكس في ايجيبت ايه الموست كومن كوز اوف بيسس من اول الجاتريكس؟ ريسبيراتوري انفكشنز تاني الموست كومن كوز هو جاستروترايتس يعني جاسترو انترايتس از ذا سكند كيلر اوف اور بيبيز اذا وظيفه القانون ده لما بيرتاح بيبطل يعمل ابزوربشن ينزل براز عليه الكليود يعمل بيها ديليشن وهيبقى كريم اذا القولون ده اورجن مهم فده هنضحي بالقولون بالسايد افكت اكوريشن توتال بروكتوكوليكتوم يا تعالوا اقول لكم احنا اخترعنا حوالي 70 عمليه للمرض ده هقول لكم 10 3 بس يعني كده انا جاي معاك اهو ثلاث عمليات في الاخر اقول لكم اللي عايز يعرف واحده هي اخر واحده اهو يعني اهم واحده هي اخر واحده لكن اقول لكم انا ثلاثه عمليات بتعملوا ثلاثه يعني كل ناس بس عايز اعلمك شويه تفكير عشان تبقوا انترست في التكنولوجيا دي كده مش هنقدر نفكر بيها. اول ما فكروا العلماء قال لك طب ما تيجي نعمل توتال بروكت كوليكتيف وسترنال ايلاستور. تعالى نشوف كده هنعمل ايه؟ بص قال لك ايه؟ جماعه مش ده الكولوم وده الترنال ايليوم؟ قال لك طب بص الاجابه سهله جدا، بص هنعمل ايه؟ قال لك ده العيان اهو، بصوا اهو ده العيان، هنيجي نروح ماسكين مرض العيان نعمل له وضع كور توتال بروكت كوليكتيف يا نهار اسود. هنشيل القولون كله اهو، اهو بص اهو كله بالريكتم كده خلاص تمام، وجاي الترمنال اليوم هطلعه كترمنال اليوستومي، يعني البراز هينزل من اليوم ينزل في اكياس، حط اكياس كده ابلاينس معين اكياس بيزا في الابدومنال وول ويجمع كده البراز. طبعا دي لانها لان دول بيموتوا من ديهايدريشن اند بالانس، تفضل نازل فلويد اليوم مع الوقت يجيله ديهايدريشن وهيبوكاليميا وهيبوناتريميا ويموت، كان واحد عنده اسهال مزمن. فلو انا خليناها كونتنت بص بقى نعملها كده بتكنيك معين مش عارف التفاصيل يعني، بنخيطها كده في الجلد بحيث بطريقه معينه تبقى كونتنت باي نيبل تكنيك، تبقى باظه بره الجلد زي النيبل وزي بريست بتاعتين البريست، النيبل تبقى طالعه كبروتروجن كده بره، فاحنا بنيجي بنخيطها بطريقه معينه ان يكون زي الجلد بحيث تبقى باظه بره لايك زي النيبل وزي بريست، فبيسموها كونتنت باي نيبل تكنيك. بص بقى والعيال بيفضيها ازاي؟ مره في اليوم بيدخل قسطره كده جواها تروح مفضيه الفلويد اللي جوه، فيشد القسطره تروح قافله لوحدها. حاجه اسمها كونتنت باي نيبل تكنيك. مش كل العيانين بيقبلوا التكنيك ده، ان انا اعمل له توتال بروكتو كوليكتومي واجيب الهيليوم اطلعه هنا وبتلاقي حته الهيليوم طالعه لبره زي النبل وذا بريست كده، فبيسموه كونتنت باي نيبل تكنيك. فاهمين؟ فالعيان يجي بقى ايه يدخل جواها قسطره يفضيها وبعدين يشد القسطره تقفل، وبعدين ساعات برضه النبل تكنيك ما يفلحش تلاقي البراز نازل ويغرق العيان ويحط كيس عليه، وساعات هو بيصلي في وسط الصلاه الكيس يفك ويتغرق براز ويرجع يستحمى ويصلي، شغلانه لايف ستايل زي الزفت. تقول الناس قالوا ايه دي عمليه بالاتجاه بس ايه بتعمل؟ ايه بتعمل؟ هي عمليه بالاتجاه خلاص على حركه بقى نعملها وحشه، عمليه احسن نعملها بيست بقى. بص اوريك ازاي اخترع العلماء. فدي عمليه كيف بتتعمل؟ في يوم من الايام ما بتمشي بيها العلم اللي هي توتال بروتو كوليكتوري وسترنال اليوستومي ذات سكوترن باي نيجاتيف. جميل. جم ناس قالوا ايه؟ ابو ياسر خد العمليه ايه؟ خش على العمليه. قال لي هنعمل توتال كوليكتوري بس. اوه هنسيب الريكتم توتال كوليكتوري ونسيب الريكتم. وراح جايب الهيليوم ووصله في الريكتم. انا عملت توتال كوليكتوري وزقيلي ريكتال انستوموسيس. هل الريكتم انا بسال نفسي واجاوب سؤال بس لوحدي. احلى كلام دلوقتي، كلام بيخش على الدماغ لا تفهم ليه؟ الله على العلم اللي بيحترم دماغ الواحد. بص توتال كوليكتوم ويز ايليو ريكتال انستوموزيس. دكتور ياسر هو الريكتم لوحده كافي لغياب وظيفه كل الريكتم بس بتجنني لوحده يمنع عن الكولون ده. هو البراز بيخش جواه بيستجنب بيأبزورب الفلويد منه والبراز بيفورمت لما يستد بيدي ديزاير الريكتم بس لو اتساب يبقى العيان ده زي الفل. في عينين عاملين العين الاول هتقول يا دكتور ياسر ما تنساش مش عايز كلام ان ده هيجي بيأكتف بكوز ديزيز. خدت بسبب حته كارسينوجين صح كلامك مظبوط وده اول شرط في العمليه ان يكون الريكتم ستامب فري لان يمكن دي بقى عمليه حظوظ بقى ساعات عيانه لما كلهم متعينه بقى تلاقي البايب جت عندها وريكتم متوقف. بص المليان كله مليان من البط من الركبه مش ولا جزء. ده ربنا بقى ده ربنا يديله الخير يا اخي ما تقرش. ساعتها يقول لك الركبه الستامب فري. ساعتها يبقى ده اول شرط في العمليه عايز ايه؟ يبقى الركبه الستامب فري. لكن لو انت لفيت خلاص لازم نشيل اهو. تمام بوصل معاه. واد تاني اذكى بقى يقول لي معلش يا باشا عندي اعتراف تاني. اقول له اتفضل. يقول لي هو فري النهارده. صح. ده الواد اللي بيت. يقول النهارده الوضع عنده 10 سنين فري والبرنامج بتظهر كمان 5 سنين صح؟ وده الشرط الثاني للعمليه ان اعمل ايه بالله فول اب لازم اعمل فول اب ده لو حصل بص بقى اي فولب طلع بنعمل له فالجريشن بالمنظار فريش التدمير اعمله بالليزر او بالكوتري اعمل له فالجريشن. خلي بالك هو ربنا لطيف سبحانه وتعالى يعني فعلا بص اذا ليه زوزعه في كل بروزر واحد اثنين ثلاثة يعني عايش يطلع يبقى بريم عليه يظهر ألف لا فاعمل ايه؟ احنا بقى لو غير توفيق نشيل له كورس ونوصل الى ثلاثة نعمل له فول اب يظهر كل باثنين ثلاثة يكون ضمنهم مش كده كان الدكتور شامي رحمة الله عليه يقول لنا طب كان يقول الدكتور شامي كان يقول العملية دي ما تعملش غير في عيان مثقف لان ايه اللي انت هيجي لك ريجل ريزنس لكن لو فلاح ميكس ديفنس مش هيجي لك تاني هيجي له ريكارنس وهينزل له كانسر الذي يقول عيان يكون كالشوت تقول له انا سيب لك جزء وكسر فيه ارتجاع لورا حضرتك هتجيلي كل سنتين ابص لك عليه بالمنظار فاضل عيان ايه؟ اما اجي لك ده شكله مش ليه كده عادي عادي ما جيش ليه؟ كلهم هم عادي عادي مش عادي الناس كلها جايه لما اجي لك فين؟ بقول يا ابني هتجي لي هنا اجي لك ليه؟ ده كده كنت بجيش العمليه طريق مضاقشته مع الجيش الدين وايه؟ وانا جاي والسرايا بتنزل بقى فده اللي يسكن على الكور ها لازم يكون عين ايه؟ فين؟ تضمن يجيب الفضاء كلام جميل ولا غلط؟ يبقى ايه الشرطين بتوع حضرتك؟ يكون الضم فري والعيان هيجي لي فور فول اب طب واحد طالب عبيد اللي بقى المدرسه انا بقى بفكر في السؤال ده ده من عندك فراح قال له اختار قول لي فضل واحد عنده في الريكتر ستام بولمباي كتير طب ما انا ممكن برضه اعمل لهم فاجريشن واسيب الريكتر فاجريشن ايه؟ تحرق بالليزر او بالكتري يعني اولع فوق الريكتر كله طب لا على ممكن لكن يحط الريكتر ولع فيه ولا ايه؟ فضلت عندي 1000 بولت احرق 1000 بولت هبقى ايه الريكتر بعد ما تعمل 1000 بولت احرق واحد احرق اثنين احرق ثلاثه لكن الريكتر كله او جاب الريكتر يا سلام يا جماعه بلاش الناس يا سيدي بقى حاسه بتنرفزك ولا في عمل فاوديشن اللي قلبه بقول لك خلاص من شيء لحظه لغايه وقت تقول لي دكتور ياسر في عمليه بدون اي بي دي اي بي لكن لا شو يعني لو انت مستمر افكتف جامد ينفع؟ العمليه اللي جايه بس دي تلات عمليات طبعا انا لو سبت نفسي معاكم حوالي 20 عمليه ده موضوع ده فيها ثلاثه حلوه ماشي نفسك بيها اسمع كمل هو وبيقول لي هو لا ينفع بعد ما اعمل هو قصدك على تعديل اول عمليه حلو السؤال ده عشان نرد عليه قول دكتور ياسر هو انا ينفع بعد ما عملت دكتور بروتو كولكتور اوصل ايه لايه ده الانستموزس؟ ايه اللي ينفع؟ بس يبقى يا ريت ما هي ايه؟ بالعكس هي اوصل ايه في ايه لازم؟ انا عايز اقول ايه؟ جربوه هتعمل لي حاجه عليه ويقول لي ايه؟ واللي نعمل ايه؟ توتال بروتو كولكتيف ويز ايليو ايه ده الانستموزس؟ ايه رايك؟ جميل وجربناه بس بيموتوا من الانسان بزي اليخ اللي جايه دي بقى هترد عليه التعديل ده كله جماعه الاعمال اللي جايه دي هترد على كل التعديل بقى خلينا الموضوع كلكم تقول ايه؟ منحني بهذا العلم العظيم يعني علم اللي اخترع دي عشان كده كان العلماء يدخلوا الجنه اذا اتقوا الله طبعا اصلا الناس اللي دخلوا الجنه اذا اتقوا الله طبعا العلماء دول ايه بينوروا البشر يعني العلماء دول لو هم بيعبدوا ربنا كويس ويتقوا ربنا خشوا الجنه بلا جدال ايه؟ لان دول ناس بيشيلوا السفر يقوم سبيبهم فاهمين قوي ازاي؟ بيعمل حاجه تعالج بيها ملايين الناس شوف بقى ثوابها ايه؟ اذا كان بيفتقد هذا وما بقاش كافر فمين وتقول يخش الجنة هو بيبتغي الجنة مرضات الله يخش الجنة طبعا إذا كان يعني بيبتغي ده مرضات الله أنا أقول لكم كل أنت العالم اللي اخترع العملية دي لو كان بيبتغي ربنا يخش الجنة ولا لا تعالى بقى بص دماغه الناس تدخل الجنة ضعيف بجد إذا كان بيبتغي ربنا طبعا ما أعرفش هو كان جيانته إيه يعني بوزي باين ولا مش فاكر فده بيتشوف في النار أكيد البوزي ده بيبعد بيعبد البوز نفسه بيعمل البوز بيعمل البوز وحبل هو ده راجل موزي امين قال لي ده راح بقى ابوس قاعد ياخد صوره يعني ما عندك حاجه هو ابوس خلاص قاعد ياخد في البوز خلاص ربنا ايه البنت اتامر بقى هو البوز بتاعه دول في جنب هما الاثنين مين دول زين دول سبعوا له النار دول ولا ايه؟ وده وده لو تخين ده ده بوز اللي هو قريب عنده عنده رجلين كبار كده عنده جاي دول السبب لو عارف انا بوز ده اللي بوز ده المهم يعني مصدر النار دول اسمه ايه؟ الدوس مجوس غير الدوس سياق الدوس بص بقى ربنا ياخدهم جميعا بص بقى ده واحد صاحب راح هند كان عجبت الطاقه دي ده بيقول لي مش هزار ولا واحد صاحب راح ولا ما دي بقى بيقول له الطاقه بتاع قال لي يا عم وانا ماشي بالليل بقره عدت كل احيان في الارض يا ولد كل الكلام ده كان اوعى تقول لي لا قول لي بص مهلك احكي لي ازاي ما شفتش اوعى تقول لي بقره عدت كله راح ساكت بقره طول الكلب وراحت متبرزه جزيرة حاجه اسمها جيلا جي اي ال اي يقول الغرب وجيلا عالم دي بدرجه غريب جدا سبحان الله بقى ها؟ كده بقرة معدية جماعة وده أبو جاموسة ما إن الجاموس سينو عن بقرة سبحان الله بس الرقم دي غريبة جدا لا بقى لا ولا جيزك شو ده احنا بنتكلم عن شريعة ازاي؟ لا بقى بتكلم يعني قصده ايه؟ بتكلم في ايه؟ ده راجل عميل ولا كده بيظن بروفيسورز وناس طب وفي الصعب ناس يحققوا ايه؟ ما عادش دماغ سبحان الله. بس ربنا بقى واحد يخش بقى يعني يقول لك بروفيسور استاذ في الطب وبيعمل ده بره عامل كده وبتاع. ده دماغه فين ده؟ ده انا مش عارف حتى اكشن بوتنشال ولا انا مش عارف انا دارس اكشن بوتنشال يعرف البقره دي بتبهدل مش كده. يا رب خير لله. جماعه تعالى بقى تقول ايه اللي جاب ست البقره هنا مش عارف. اول عالم اخترع على غير اخترع ازاي بقى هذا الراجل بتاع الفوز ده بص بقى قال ايه هتعجبك اول عمليه قال جماعه اقول لكم عمليه تخلص كنا بنقول عمليه تخلص وتخلي العيان يعيش نورمال ويدعينا 100 قلنا له احنا هنبوس رجلك قال بص انا هنفتح بطن العيان قلنا له تمام هو شايف كله توتال كوليكتور قلنا له بدايه قال في داهيه التوتال كولات يبقى مين؟ الريكتم المرضى ميكوزا ديزيز صح؟ اعمل ريكتم ميكوزيكتومي اعمل ايه؟ ريكتم ميكوزيكتومي صح كده تقول لي ديجيتا ديزيز على حسب المصري اللي بتاع الريكتم مش بس بتدوس امشي وراه كده هتلاقي عنده حته دماغ تقول ايه؟ الواد دماغ بتجنن ها؟ بص يقول لك ايه؟ انا اعمل توتال كولات نعمل توتال كولات واعمل ريكتم ميكوزيكتومي نشيل الميكوزا بتاع الريكتم كده قال بعد كده ده الايليم بص بقى الايليم اهو اخصم من الايليم باوتش يعني بص طبعا مش عارف التفاصيل بنقطع الايليم بالمقص ونعمله انستموس كده سايت وسايت واعمل باوتش كبير بفكر ده ساعات الباوتش يعملوا جي اس دبليو يعني يدلع الباوتشات ساعات نعمل باوتش حط حرف جي كده اجيب ايليم كده ولون تاني كده واخده كده في بعض بص ده جي باوتش عامل زي حرف جي ده بتعمل باوتش حرف جي ساعات تعمل حرف اس للباوتش عامل كده يدوا اسباب كده عليه ده جي باوتش اس باوتش دبليو باوتش ساعات نكتب اول حرف من اسم حضرته يعني عايز يبقى عارف ايه ده نعمل باوتشات كده بقى خلي اسم حضرتك في الريكتم يعني عايز عايز مكان ها يقول لك في اهم مكان في جسمك يعني ها فتعمل له اي باوتش باسمه باسم حضرته في اول اسم من حاجه بيحبها كده ونعمل باوتش بص بقى بص بص بص بص بص ركز لا لا لا مش عايز كلام روح جاب الباوتش ده شاب كده وزرع حته كده في الايديا زرع في الايديا بص ادي الباوتش اهو انا كده هكبر رسم عشان ورا اشوف ادي الريكتم اهو بص وادي جاب الباوتش اهو بص بص اهو الباوتش اهو وشطته في الايديا بص تعال نقول بس اسم العمليه دي الاول بص بص اسم اسمها ايه؟ هي إيه اسمها طويل لكن معبر عن احداث اسمها ايه بص؟ تورتال كوليكتومي ريكتال ميوكوزيكتوم باوتش ريزرفوار وز ايليو انال انستوموزيس اللي انت كنت عايز عملنا اللي انت فكرت فيه بس انا هقول لك دي باوتش هتقول لي ايه؟ ده الشغل كله الباوتش ده شوف العلامات بص ده الفرق بيننا وبينهم احنا فكرنا ايه؟ وده مش ايه فكرنا جميل نحطه هو بس فكر كده باوتش يعني انت فكرت دي وفكر دي بس عمل باوتش حته واسعه الباوتش ده بيحل المشاكل هتقول لي ازاي؟ باوتش يعني حته واسعه يعني الجراج لما ينزل يستجنيت صح؟ لما يستجنيت يحصل ابسوربشن للووتر والالكترولايتس لما الباوتش يستلم يزق على الريكت المصر ودي فيها ريسبتور بتاع الديزاير فحس الديزاير خلص لا جامد طبعا صلحنا كل وظائف القولون عمل حته من الايليوم في قلب وظائف القولون المرض ينزل براد وي فور وبيحس بالزاير زي وينزل يخش الحمام وينزل براد وي فور فتعالى من الاختراع دي ولد كلمه اتكلم في ايه؟ فمين اول زاير؟ اسمها اول زاير عامل كده على بعض؟ توتال كوليكتومي ريكتال ميوكوزيكتومي باوتش ريزرفوار ويز ايليوم اسمها توتال ايه؟ ريكتال مرض الواحد بياخد عندي ده مخيط صغير ده جد بيحكي لي بيقول لي ايه؟ انا عمري ما قريت المرض ده فدخل كان في امتحان جراد دلوقتي الجراد بيجيبها على السلايد كان اول امتحان جراد اورا فجه استاذ بيقول له بص جاب ايه ده كان جاب ريبورت ابونا انا جاي اصلا النهارده مش نفسك ضحك في عمليه اوف تشويس للمرض ده لو قلتها هديك في المرض وتمشي يا ابونا عمري ما قريت عمرك تسمع المرض ده منك انت عمر ما قال ساعه انا كتبت بقى قريت كاش كونجرس هو بيقول لي انا فاكرها في الشاشه يوم الحصه فبيقول لي ايه فاكرها من قبل يعني كده قال له اه عارفها يا باشا قال له ايه قال له توتال كوليكتو ريبتا الموزيكتو هو طلع عنده قبل يا جدع قال مش فاهم يعني هو اللي فاكر حاجه خالص بس قال له ريبتا الموزيكتو باوتش ريزرفوار وسكيل لانسكو الثاني حاول يضغط متعبه ممكن تعدي موزيكتو تجيب ايه؟ ميكو زي قال له ريبتا اليوم قال له ريبتا كوليكتو ريبتا الموزيكتو قال له شو اللي كنا بالسماء قال له موزيكتو هو فاكر انها صح يعني قال له الموسى بتاع ريكتا قال له ايه قال له ريكتا موزيكتو لا في فرق لسه المسخره ما جاتش بيقول ايه قال له بقى شاطر يعني والله ده كده في الدرس قال له راح قال له النادي الاستاذ قال له تعالى شوف الطلبه بتقول ايه قال انا فاكر ان ده حاجه حلوه يعني فرحان يعني ايوه فقال له قول قدام الباشا كده انت قلت ايه قال له افتح البيت بقى يا حاجات بسيطه كتر من كده عشان تبقى عارف قال له ازاي تقول قدام الاستاذ كده انت شاطر يعني هو كده قال لي وجه بقى قلت له قال لي توتال كوليك ريتك موزيكتوري بس الاجابه دي فرحانه اسمها ريتك ايه؟ ميوكوزيكتوري ده اسم اسهل لو تحبوه ساعات بيسموها ميوكوزا بروتكتوري طب انا في بوزيت واحد يبقى هو كده على بعض ها توتال كوليكتومي ريكتال بوزيت كوليكتومي ها باوتش ريزرفوار ودي اللي احنا بنسمعها عمليه هديه يعني حاجه كيف كمان ها ها ها هدوس بوزيت ريكتال ايه بس انا يبقى طب لو انا عايز واحده بس احفظ مين طيب يعني مثلا كده جايب الريت المزنوق وبكتب السؤال ده اكتر كده لم الورق عشان ساعه لم الورق دي فكده ايه كانت مرتبة على جهاز الورق صح؟ ما تنسى ده عندها حاجات ده انا ايه هات الورق انا نسيت احفظ حاجه كده اقول لك ايه الورقه خالص هات الورقه يا ابني طب اللي فرحانه فيها ليه جدا؟ صح صح هتقول لي جبت الورقه انت خدت ورقه بقول لك هات الورقه مش عارف وقت كده وجربت ان ايه طب لو حطيت هقطعك في ايدي ايوه روح من الساعه 1 قال لي كل حاجه انت عارف انا بقول لك تعدي اه بقول لك والسؤال الاول ان ليه؟ كان نفسي بيسهل كده حط انفستيجيشن وانظر خلفه خلاص بقى ايه بقى؟ الحياه كلها بقت دلوقتي ماذا حضرتك؟ ايه اهم بوليفايد دي في الكولوم في مصر؟ ايه حلاوه؟ ايه اللي مرز يعني الموت فينجر بوليفايد في الكولوم هي الحميه لكن الموست كومن اتنازل بتبقى جرانيولاريتس يوتيوبيلارزيتس. اسال سؤال واحد بقى، هي بيبقى لسه بيكسر سمول يعني ولا لا؟ اجابه سهله جدا، بنعرف في انسس ولا الاجابه it is absolutely not. غير كومبانيونا بس هي بتقول التلفزيون ايه يا عم؟ البنغاليسيا دي كانسرس في البلدر نوت ان ذا كولون. بس كولون البنغاليسيا دي كانسرس او نوت؟ سمعت على واحد عنده بنغاليسيا جالسه قدام قولونش؟ حاجه تكسب جماعه بنغاليسيا شيستيزوما هيماتوريا is very cancerous in the river bladder. And the most common cause of urinary bladder cancer in Egypt is urinary disease. But chronic disease is absolutely not very cancerous. عيد رفض السؤال ده بجد حاجة فيكس. جماعة معاك لا لسه هنكمل شوية. واقف يا اسطى دي كده. اه ده يوم الاثنين هناخد زي ما احنا في امتحان تجميلي والتلات. معلش الدرجه الاثنين وخلاص. ما هو عارف الكانسر. بص يا جماعه مش البلاستيك، هو البلاستيك النهارده دي مراجعه. انا احاول اللي عندهم سبيشال بين احاول نخلص النهارده. قلت بقى حتى لو اتاخرنا شويه ولو هعمل بكره بص انا لسه بشوف قرار حسب وقتنا. لو هعمل لو بص جماعه انا هحاول النهارده خلاص وما نعملش حس تاني بحس خلاص وخلاص. اذا لا قدر الله نحتاج وقت تاني احنا بكره سبعة الصبح. يعني الاماكن دي عشان نقعد نذاكر يعني انا مراجعه كده وان شاء الله ما احتاجهاش. يعني ان شاء الله جماعه ما احتاجش حتى اشتغل بكره خالص. واذا احتاج انا هاخد قرار هعملها بكره من 7 ل 9 بحيث يبقى الطالب ايه يخلص 9 اروح كان مش هيكون متاخر. اليوم ده لو عملتها بكره بعد الظهر يبقى اليوم ضرب وان شاء الله ما احتاجش ارد بكره ولا الصبح ولا بعده. ده شدتني مع الدور التاني. بس يوم الاثنين بعد عندكم كلام هناخد الاثنين في معادله الا لو انتوا حبيتوا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.